عطرنا بالروحانية يا رمضان والنفحات الإيمانية يا رمضان ما أحلى الدنيا فرحانا يا رمضان بالأجواء الرمضانية يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر محبة يا رمضان أحبابك في كل مكان بركاتك لبني الإنسان يا محبوب الإنسانية طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي كل عام وأنتم بخير رمضان كريم